بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثل ما تجي يا مثل يا مثل. قال رحمه الله: ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر الله به من الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها، فكما أن لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة، فلا نكون مطيعين إلا إذا لم نعلم بوجودها. فلا نكون مطيعين إلا إذا لم نعلم وجودها، بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها. وكون كل منهما معصية، فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع الأموال الربوية بعضها بجنسه. فإن لم نعلم المماثلة كان كما لو علمنا المفاضلة. وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفى بمعرفته في بعض المواضع مجملة. فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره، وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها من الحجج. يعني مثل ما قال المسلم لمعاذ: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، يعني خذ استعدادك للعلم. وإلى دفعه يعني وهذا يدل على أنه من السنة أن الإنسان يحضر محاضرة أو درس أو غيرها لحديث معاذ، ومثل ما ذكر المصنف. نعم. وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم، وذلك يحتاج إلى إرادة جاسمة وقدرة على ذلك. وذلك لا يكون إلا بالصبر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد. فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد. وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق والعصاة من أقوالهم وأفعالهم. يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها. كما أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان ومن فيهم من أنبيائه أو أوليائه على وجه المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه، وذلك نحو قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقالت اليهود عزير بن الله الآيات. وهذا كثير جدا، فالذي يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم، إما كافر وإما فاجر بحسب قوله وفعله، وليس منهم من هو بعكسه، وليس عليه عذاب في تركه، لكنه لا يثاب على مجرد عدم ذلك، وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته، وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه لله. وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان بالله، هو من الإيمان الذي يثاب عليه، وهو أدنى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخره. وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك بالبغض لذلك وكراهته، وذلك لا يكون إلا بعدم العلم به وبقبحه. ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان، ثم يكون باليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أضعف الإيمان، في من رأى المنكر. الله أعلم.